إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس 46 من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 16 من الشهر الخامس من عام 1438. فنسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفق شيخنا والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق البيع وإلا رده وإلا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله وعودا حميدا مباركا إن شاء الله بعد هذه الإجازة. في هذا النص الفقهي في زاد المستقنع، وكما تعودنا سابقا أن نستخرج سويا ما في هذا النص الفقهي من فروع مخرجة على قواعد أو أصول، ولا يلزم من هذا أن نستعرض النص الفقهي بكامله على اعتبار أنه درس في السابق، وحتى نتخصص في الدراسة بهذه الطريقة، وهي نوع من الدربة لي ولكم في طريقة إرجاع هذه الفروع إلى أصولها وقواعدها. من أظهر الكليات والقواعد التي تطرق عند أبواب المعاملات وأبواب الشروط هي أن الأصل في الشروط الحل، وهذه قاعدة غاية في الأهمية، فإنها تكون مرجعا للفقيه والمتفقه وطالب العلم والمستدل والناظر في المسائل، متى ما رأى كلام العلماء وتعارض عنده كلامهم أو تعارضت عنده الأدلة أو صار عنده نوع من التردد والشكوك، فإنه يستصحب أو يستبقي الأصل الأول، وهو أن الأصل في العقود الحل، حتى وإن كان هناك واردات أو معارضات في ذهنه على هذه القاعدة، لكنها لم ترقى إلى إبطال الحالة المعينة أو الشرط المعين. هنا ما يفعل كما يفعل البعض، وهو اللجوء إلى التحريم بحجة الاحتياط مثلا والتحرز ونحو ذلك، وإنما يلجأ فيها إلى اعتبار صحة ذلك الشرط. ودليلها، دليل هذه القاعدة، أن المعاملات هي من باب معقول المعنى، ولهذا يجري فيها القياس. هنا يتلازم دائما القياس وبين عقل المعنى، ما عقل معناه جرى فيه القياس، لأنه بعقل المعنى توجد علة يدور عليها الحكم، ثم يبحث عن هذه العلة في الحكم الجديد، ثم يعطى ذلك الفرع حكم ذلك الأصل كما هو معلوم في طرق الحكم بالعلة الصحيحة. وما كان من هذا النوع من المعاملات أيضا، هذا من ما يقوي هذه القاعدة، هو من العفو الذي لم يرد فيه تحديد أو منع، ومما سكت الله عز وجل عنه، وما سكت عنه فهو عفو، فيكون الأصل فيه هو الإمضاء. ومن التعليلات أن السلع المبيعة هي من ضمن خلق الله عز وجل، والبيع والشراء هي من ضمن التصرف في السلع، والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فنسبه إلينا، فالأصل أن نتصرف في هذه السلعة استعمالا وأكلا وشراء واستبدالا وبيعا وإجارة، الأصل هو الحل فيها، وكل ما تعلق بها من شروط وأحكام فهي تبع لهذا الحل الذي شرعه الله عز وجل لنا. فالله سبحانه وتعالى كما ترون أطلق في الآية النسبة والإضافة إطلاقا عاما شاملا، فيكون هذا هو الأصل الذي نبقى عليه ولا نقول بعكسه وهو التحريم إلا بدليل. وهذا خلاف بعض المذاهب الإسلامية، بعض الأقوال في مذهب أبي حنيفة مثلا، بعض الظاهرية على سبيل المثال، الذين يعتبرون الأصل هو عدم صحة الشرط ولا بد من ثبوت صحة الشرط في الكتاب والسنة، وهذا يصرح به الإمام أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه. وهذه قاعدة كلية لا شك أن سنبني عليها، لن أتعرض للفروع لأن كل الباب فروع في الحقيقة، كل الباب هي فروع مخرجة على هذا الأصل. ومن ضمنها ما ذكر المصنف مما قرأه الشيخ أبو هشام، ما ذكر المصنف من شروط صحيحة عند المصنف، هي كلها تطبيقات وفروع مخرجة على ذلك الأصل. القاعدة الثانية أن الأوصاف والأحوال المذكورة قبل العقد أو أثناءه شروط. يعني عندك حال تشترطها في المبيع، يكون مكسر الحطب، يكون مكسر كما عبر المصنف رحمه الله، الثوب يكون مفصل مثلا، أو القماش. فالأوصاف والأحوال المذكورة قبل العقد وأثناءه شروط، والتي بعده تذكرون ماذا يسميها الفقهاء؟ لأن فيه نوع من سلب تأثيرها وفي حالتها إلى التراضي بين الطرفين. ها؟ لا، احنا قلنا الأوصاف والأحوال المذكورة قبيل العقد وأثناءه شروط، يعني قريب صحيح، لكن تعبير الفقهاء غير هذا، ولا المعنى هذا صحيح؟ يسمونها طلبات. أنت تلتمس، شريت الحطب وانتهيت، تقول كسرة، طيب أنا ما يلزمني هذا، وسلب هذا الوصف وهذه الحال، سلبت قوتها وتأثيرها ولزومها، سلبت، إن شاء كسرها لك وإن شاء لم يكسرها، لكن لا يبطل العقد. ما كسرها يقول يسحب، إلا في حالة ممكن تستثنى. نعم، العرف. أحسنت، العرف كأن يكون الخشب كبير جدا والناس لا تأخذ هذه الخشب، شجرة كاملة مثلا يراها، العرف جاري أن الأصل هو أن يكسر هذا، لكن يأتي خشب مكسر وقابل للنقل ويبغى يكسره أقل بما هو خارج العرف فلا. مثله الآن المكيفات مثلا، المكيفات في بعض البلدان، المكيفات الشباك هذه جزء من البيع، إذا أراه البيت وفيه مكيفات ثم قال اشترينا على الوصف الذي رآه عليه وهو يرى مكيفات لزمت. وفيه في موضع آخر المكيفات ليست داخلة في ليست داخلة في العقد، يعني يبيع ثم إذا أراد يستلم البيت يجدها قد نزعت المكيفة. وهذه حتى داخل المملكة، وأنا عملت في القضاء وجدت اختلاف الأعراف في هذه المسألة بشكل ظاهر، فما يأتي القاضي يأتي بعرف بلده ثم ينقله إلى أعراف الناس، بل يسأل عن العرف والدارج والعادة السارية في نفس البلد. فهذه أيضا من المستثنيات، لكنها هي في الحقيقة عقد لكنه غير مكتوب، العرف عقد غير مكتوب. فهذه مهمة أيضا أن تعرف في في في في باب الشروط. نعم نعم، ينصون عليها المعروف عرفا كالمشروط نصا، بشرط أن يكون ظاهر العرف، يعني حين يكون العرف ظاهر أن هذا لا يعتبر، وأحيانا ظاهر أنه يعتبر، وأحيانا يقع مشكل. وش الأصل؟ أيوة، هذه ترى قاعدة مهمة احتاجها الفقيه والمفتي والقاضي. طيب، هذا جواب. في جواب ثاني، يعني العرف غير واضح، احنا قلنا واضح انه يعتبر، واضح انه مثلا فيه المكيفات باقية، واضح المكيفات غير باقية. احيانا يصير الناس انواع، بعضهم يستبقيه بعضهم لا يستبقيه، وليس هناك عرف مستقر يمكن ان يبنى عليه في هذا المكان. وش الاصل حتى نرجع الى الاصل؟ احنا فقدنا العرف الان، وش الاصل؟ طيب، ما نصوا على شيء، ما قالوا المكيفات باقية ولا المكيفات غير باقية. ها، يعني وش النتيجة في موضوع المكيفات؟ لا لا لا تدخل. الحقيقة في عرف أيضا قبل هذا، يعني في عرف الأشياء الثابتة والمتحركة، لكن يقع خلاف في الثابت والمتحرك نفسه، أين هو الثابت وأين المتحرك. طيب، تستطيع تقول هذه قاعدة، أو أن تقول هي قاعدة فرعية. يا أخي، الشرط أو ذكر الطلبات، ذكر الطلبات، ذكر الأوصاف، ذكر الأحوال في زمن الخيار، خيار سواء خيار الشرط ولا خيار المجلس، اللي يعني تستطيع أن تعطيه سمة عامة وهي المهلة، فيه مهلة، خيار المجلس مهلة، وخيار الشرط مهلة، في خيارات أخرى. نعم، في الشيء متعلق بالعقد، ما نقول خيار الغبن مثلا ولا خيار العيب، لا، هذا خلاص انعقد انتهى، يبقى محصور على العيب. لكن أحيانا السلعة برمتها قد ترد، مثل خيار المجلس وخيار الشرط، خلاف خيار العيب مثلا. خيار العيب لك خيار العيب فقط، ما جيت تضيف شروط وتضيف أوصاف، هذا لا خلاف فيه عند الفقهاء. لكن أحيانا السلعة برمتها قد تعود إلى بائعها، في خيار الشرط مثلا يقول لي الخيار 3 أيام أشاور، وإن رضي زيد وسيأتي، زيد ما شاء الله مركزي نلقاه في كل مكان، يقول إن رضي زيد. نعم، فهذه كلها خيارات شرط. فإذا أدخل شرطا ما الحكم؟ لازم، خلاص، معناه إذن هي غير واردة. يقول الأخ إذا رضي الطرفان خلاص هذا معناها أدخلها، أما صلحا بعد طيب لو اصطلح، مو ما عندنا خيارات، اصطلح بعد العقد، لو اصطلح بعد العقد ما الحكم؟ لا كلهم، لا، الصحيح ان كلهم اذا كان العقد تم وانتهى، وعندنا الان خيار، في فترة الخيار انت تضيف، ان اضفته وقبل الآخر انتهى الأمر ولا لا؟ إذا أضفته أو أردت إضافته ورفض الطرف الآخر وأنت متمسك بشرطك، أنت في الخيار، أنت بالخيار تختار عدم الفسخ. هي مسألة ليست محورية أو جوهرية هنا، لأنها راجعة إلى تراضي الطرفين، أنها في زمن الخيار، فلا نحتاج فيها إلى تقرير قاعدة. طيب، قاعدة أيضا ملحقة بمسألتنا في قاعدة الأوصاف والأحوال قبل العقد وأثناءه، والأوصاف والأحوال بعد العقد الذي لا خيار فيه. طيب، ما هو ضابط ما يكون قبل العقد؟ فيه قبل العقد بسنة مفاوضة ومساومة، قبل سنة فيه مفاوضة ومساومة قبل دقائق، ما هو الضابط في هذا؟ نسوق قاعدة. نعم، العقد تم الآن إن شاء الله. العقد تم الآن، نتكلم على الأشياء المذكورة قبله، هل هي ملحقة بالعقد ولا غير ملحقة؟ بس طيب، جيد، في التعليل أو في التعليل لهذا؟ نعم، أحسنت. بس عرف، إما أن تكون ثابتة عرفا فتلحق بالعقد، أو أن تكون غير ثابتة عرفا فنقول هذه سواليف بينك وبينه، والله أنا أحب البيت يكون كذا وأحب البيت فيه كذا، أنت تسولف تخبر عن رغباتك أنت في البيوت في أي بيت. هذا قبل مثلا شهر وشهرين أو أسبوع أسبوعين أو اللي يفصل فيها العرف. لكن لما أذكر يعني أجيك الآن أقول البيت أبغى فيه كذا، أبغى فيه المكيفات، طبعا العرف إن ما في مكيفات، أبغى فيه المكيفات وأبغى فيه كذا، وأريد مثلا أو يقول البائع أريده شهرين حتى أنتقل، يشترط، ثم بعد 10 دقائق قال خلاص نبيع، خلاص وش خلاص؟ طيب خلاص على بيع البيت مجرد من هالشروط؟ لا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الشروط في النكاح التي تدور بين الزوجين تذكر ولا ينفيها الطرف الآخر في فترة الخطبة أنها شروط في النكاح. أول ما بدأ وقبل شهرين جاء وخطب وقال أنا ترى أبغاه تدرس، إذا تخرج أبغاه توظف، أبغاه تسكن البلد لنا فيه، ما أستطيع أستغني عنها، أستطيع كذا، وذكر قائمة من الطلبات. ثم قال خلاص ترى احنا موافقين. وش موافقين؟ موافقين على ايش يعني؟ موافقين على اصل العقد ولا على هالقائمة ذي الشروط؟ وخلاص هذه وش خلاص؟ يكون فيه فما دام الخطبة موجودة وفيه ركون للخاطب وركون من المخطوب للخاطب للمخطوبة ايضا، ما امتنع، قد تمتد اكثر من هذا، ما صرف النظر. ثلاث مرة وتزوجت ثم رجعوا مرة ثانية، ولا راحوا بعد سنتين واستقبلوا خطاب وردوهم، واستقبلوا وردوهم، هذا ظاهر في الشيء عرفي مثل ما ذكرنا، في الشيء عرفي قطعي أن العرف يقضي به، شيء قطعي أنه لا يقضي به، وشيء مشكل ما الأصل؟ الأصل عدم، أنا ما أقبل شروطك هذه، الأصل أنه عقد نكاح ومثل ما عقد البيع، الأصل عدم هذه الشروط، هي الأصل عدمها، فأنت شرطت كيت وكيت وكيت وهذا مشكل، ما الأصل هو عدم هذه الشروط، هذا ترى وجه. طيب في وجه آخر، إن حيث ذكرت هذه الشروط فالأصل بقاؤها ولا لا؟ لا تلغي، لا تخلي القول الآخر تسحق السحق. ترى المسائل النظرية والمنطقية يا إخوان ترى مسائل لها زوايا متعددة، وأن ترجحها اليوم بكرة ترجح غيرها، وهكذا يفعل العلماء، وهذا وجه الروايات وتعدد الأقوال عن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، هي نوع من هذا. وأحيانا لا، هي نوع نعم تغيير القول، لكن أحيانا نسيان للقول الأول، يكون نسي قولها أصلا، ما يصير له قولين أصلا، الإمام أو العالم النقل عن الكلام نسي نسي ما قال به سابقا. بعضهم يقول لا يعد، يعني يعد كل منهما قولا له ولا يعتبر رجوع، لكنه من الناحية العملية هو رجوع، أكيد أنه كان بنى على أدلة ثم ظهر له أدلة أخرى. طيب حيث ظهرت هذه الشروط في حالة الخفاء، في الحالة الخفاء، طيب هو عندنا شرط قائم الآن مذكور، طيب ما الذي أزاله؟ ألا نقول الأصل بقاء هذا الشرط حيث هو أعلن، ونحن في موضع الإشكال، عندك شرط معلن بيننا، ونحن في الحالة القصوى اللي خاطب قبل سنة ثم راح يخطب غيرها، هل خاطب ذا راح يخطب غير هذه المرأة ثم رجع لهم مرة أخرى؟ هذا الوضع جديد لا إشكال فيه، لكن أيضا الحالة الأخرى واضحة، وهي اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع، بل حتى والشهر والشهرين، الناس تبحث وتسأل عن الرجل راكنين له نعم، وذكروا شروط، لأنه بعض الناس من أن يأتي الرجل يذكرون الشروط حتى يعني يذهب، ما يقدر يشغلهم ولا يشغل نفسه، يعني ترى شروط نكيت وكيت يقول لا من أول أمر ويذهب، فأحيانا تكون الشروط مبكرة حتى قبل أن يوافقوا عليه وقبل أن يسألوا عنه، فيذكرون الشروط، مثل موضوع تأخير الزواج، تكون صغيرة في السن، شرط أن تؤخر سنتين مثلا أو ثلاث سنوات، شرط هذا. فالمسألة أنا لا أجزم فيها بالحقيقة، ما أدري إذا كان أحد له أوجه التعليل لأحد الاتجاهين. نعم. يعني هذه زاوية نظر، لكن الخطبة الأولى ما تغيرت، ما جاءت خطبة جديدة، هي الخطبة نفسها التي ذكرت فيها هذه الشروط، لا سيما يترتب عليها حقوق، يترتب عليها التزامات. فالمفترض فيك في المنطقة المشكلة عرفا أنك تأتي تقول أنت الخاطب إذا كانت الشروط عليك، أو المخطوبة إذا كان الشروط عليها، أن تذكر ترى نحن على اتفاقنا بكذا وكذا، أو على إلغاء ذلك إن كنت تريد إلغاءه، وإلا الأصل الشرط قائم، والحقوق تتعلق به، والذمم تتعلق بهذا الشرط. فأنا أتكلم الآن ترى ولا أرجح، إلى الآن أنا لا أرجح، قد أقول الآن على سبيل المذاكرة في الدرس أن الأرجح هو بقاء الشرط، قد أقول هذا وتحتاج إلى تأمل. نعم. هذا لا خلاف، هذا احتراز منك، ولكن لا يؤثر على القاعدة. إذا ظهرت قرائن على إبقاء الشرط هذا لا إشكال، ظهرت قرائن على تثبيت الشرط هذا انتهى. هذا اي خلاص نفس الكلام، احنا الان عندنا دليل، انتهينا، عندنا قرينه، القاضي يطلب عليها اليمين. طبعا لا تقول لي قاضي وهي خطبه، احيانا ترى يتم العقد احيانا على الشروط المستبطنه ولا تذكر في العقد بناء على ذكرها سابقا، ثم يطلق الزوج، يريد يطلق او يصير فسخ او حاله نزاع بين الزوجين، او يطلق قبل الدخول في استحقاق المهر وغير المهر واستحقاق الشروط، في تفاصيل كثيره، ليس بالضرورة أن يكون قبل، يعني إذا تم الزواج في الغالب الناس تتسامح وتتنازل عن شروطها، إذا تم الزواج في الغالب، أنا أتكلم في الغالب. هذا متفقين عليه الشيخ، أن نقول إذا تجاوز المدة قطعا عرفا قطعا انتهت الشروط الأولى كلها. مثل خلنا نمثل بالسنة، حصل سنة وحصل ان الولد راح وخطب الغير لكنه رجع اليه مرة اخرى مثلا، هذا جلي ظاهر عند الناس بان كل الكلام الاول انتهى، احنا الان عندنا كلام جديد. وكذلك نقول الشرط اللي قبل دقيقة ودقيقتين هذا قطعا أنه داخل، وكذلك باليوم واليومين والثلاثة، الناس تتفاهم تذكر شروطها على هذا الأساس، على أساس القبول. ما ودنا نطيل كثيرا. تفضل الشيخ. عرف مكان العقد. نعم، فإذا جهلته لا لا لا يعفى عنك لجهلك به. أنت طلبت في كلام شيء، ها؟ خلاف السابق كيف؟ هذه من القرائن مثل اللي قاله الشيخ. أيضا قد يكون هناك قرائن تدل على إسقاط هذا الشرط، يبني عليه القاضي، تكون قرينة ظاهرة وقوية جدا فيعتمدها القاضي، أو تكون ليست قوية وموصلة فيطلب معها اليمين. القاعدة التالية وذكرها المصنف هنا رحمه الله، ذكر فروعها، وهي تعدد الشروط. تعدد الشروط في البيع، طبعا كل شروطنا الآن في البيع، تعدد الشروط لا يمنع صحة العقد أو البيع. احنا الآن في البيوع، قد يكون العقد فيه 5 شروط 6 شروط، أحيانا ترى ميب شروط تذكر أوصاف، هي أوصاف في المبيع، لكن أحيانا شروط هي خارجة عن المبيع حتى ما نخلط بين الأمرين. يعني أن تكون الدابة هملاجة، وأن تكون كذا، وأن يكون الفهد صيودا، وأن يكون لونه كذا، وكلها في عين المبيع هذه، فهي في ماهية المبيع نفسه. الإشكال عند الفقهاء مو هنا، أو النزاع بين الفقهاء، النزاع عند الفقهاء هو في الشروط الخارجة، مثل الحمل، حمل الشيء ونقله وتكسيره وتصنيعه ومكان استلامه، وشروط لا تنتهي عند الناس في هذا. والعقد الواحد قد يتضمن الشروط الخارجة عن عين المبيع، قد تتضمن 4 أو 5 شروط وأكثر من ذلك. فهنا القاعدة هنا يا إخوان على عكس القاعدة التي قررها الحنابلة. قاعدة قررها الحنابلة عندكم هنا ذكرها المصنف بماذا؟ بأن لا يصح شرطان في بيع، وهذا طبعا كما ذكرت عند الفقهاء لا يتعلق بالشروط المتعلقة بأوصاف العين، هم دائما شروطهم الخارجة عن العين. لكن أنا ذكرت القاعدة على وجهها الراجح والصحيح، وهو أن تعدد الشروط لا يمنع صحة البيع، وهذا استقرت عليه الفتوى حتى عند الحنابلة في هذا الوقت، واستقر عليه العمل في القضاء على صحته واعتباره. أنا قلت بأن هذه مقابل للقاعدة التي ذكرها الحنابلة، ذكر المصنف هنا إذا اجتمع شرطان في عقد واحد بطل، هذا معناها طبعا اللي ذكر المصنف بلفظ آخر، لفظ المصنف وإن جمع بين شرطين بطل البيع. الحنابلة حتى ننظر في أدلة القاعدة استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، اللي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه عند في مسند أحمد وعند أبي داود لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع إلى آخر الحديث، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لكن هذا الحديث في قوله ولا شرطان في بيع مؤول عند الجماهير الذين خالفوا الحنابلة بتأويلين شهيرين. الأول ذكره الحنفية، وهو أن ما جاء في هذا الحديث معناه أن الرجل يبيع الشيء بألف حالا ومؤجلا بألفين، ثم يتفرقان على العقد من غير تعيين، وهذا يورث النزاع. يقول بعتك، يعني خذ السلعة، بعتك هذه السلعة تراها حالة بألف، مؤجلة هي سنة بألفين، فقام خلاص معلش خدت شريت. هذا فيه جهالة وفيه غرر وفيه مفاسد بلا ريب كثيرة، وحملها عليه الحنفية. القول الثاني أنها العينة، وهذا مشهور قول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو الأرجح، لأنه قال فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، لأنها صارت بيعتين، العينة صارت بيعتين في بيعة واحدة حين دارت بين بين الاثنين أو بين الثلاثة، البيعة الأولى ثم البيعة رجوعها على الأول. وهذا لا شك أنه عند التواطؤ والاتفاق والتقرير على طريقة الشافعية رحمة الله تعالى عليهم أنها ترجع إلى الأول. وعلى هذا أقيمت المنتجات عند بعض علماء الشافعية المعاصرين، منتجات البنكية والمصرفية التي استبيح بها الربا بمثل هذه الحيل. فقوله فله أوكسهما أو الربا يؤيد أن تفسير أن التفسير بالعينة، فخرج أن يكون من الشروط الممنوعة. ما الفرق يا أخي بين الشرط وبين الشرط، حتى من عند المعنى العقلي بين الشرط وبين شرطين وبين ثلاثة، حتى نقول بأن تعدد الشروط بأنه مبطل لها للشروط. قاعدة أخرى عند الجمهور، أقول عند الجمهور لأن هذا خلاف قول الحنابلة والذي اختاره المصنف هنا في الفرع، في الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله. القاعدة هي إذا اشترط في عقد عقدا آخر بطل العقدان والشرط. هذا طبعا خلاف، أنا الصحيح خلاف قول الجمهور. إذا اشترط في عقد عقدا آخر بطل العقدان والشرط، نعم هذا وهو قول الجمهور صحيح. مثل إيش؟ مثل تبيعني على أن أبيعك، أنا أبيعك هذه السيارة ب100,000 على أن تبيعني هذه الجمال، مجموعة هذه الجمال ب200,000 أو 50,000 أو أي سعر. فلاحظ أن هذا ثمن ومثمن معروف، هنا ثمن ومثمن، لكن ربط هذا العقد بهذا العقد. تبيعني هذا بكذا على أن أبيعك، أو تبيعني هذا بكذا، هذه فيها نزاع. ونص صغط القاعدة كما ذهب إليه الجمهور، كما رآها المصنف رحمة الله تعالى عليه. وتعليلهم في هذا هو العدل، مثلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله بأن العقود في الشريعة تقوم على العدل خلاف العقود عند في القوانين الوضعية، كثيرا ما لا تقوم على العدل، يجيزون الغبن ويجيزون أنواع من الجهالات وكل هذه العقود، عقود هذا اتفق الناس عليها بكيف يفعلون ما يشاءون، بل أباحوا ما هو أظهر في الغرر والجهالة والمخاطرة وهي القمار. يعني حتى ما عندك سلعة، ما عندك إلا مربع الزهر هذا الذي يرمى على أي اتجاه كان، تترتب عليه الآلاف ومئات الآلاف والملايين أحيانا عند بعض الأثرياء، وبل أحيانا أكثر من ذلك. كل هذا ليس عندهم حدود أخلاقية له ولا حدود شرعية، والحد الأخلاقي في الشريعة هو العدل، أن تكون السلعة مساوية للثمن. وهذا يطرد مسألة العيوب ومسألة الجهالات ومسائل الغرر، بل حتى مسائل الغبن، وإن كان هذا ليس قول الجمهور، لكن الراجح أن حتى الغبن يحتج علينا القانونيون، يقول عقودكم هنا غير مستقرة، ممكن إنسان يفسخ، ممكن إنسان يفعل وكذا. الناس إذا عرفوا أن القاضي يفسخ لأجل الغبن، طبعا الغبن الفاحش، الغبن الفاحش، إذا علموا عن ذلك سعوا إلى العدل، أو أخبروا عن قيمة السلعة على حقيقتها، فيتحقق العدل بين قيمة السلعة وبين الثمن. وفيه معنى أيضا، معنى عرفي مستبطن في موضوع الغبن، كل كلامنا على العدل الآن، في معنى عرفي مستبطن لتحريم الغبن حتى على غير المسترسل. هو في الحقيقة مسترسل، لكنهم حصروه بعض المذاهب، حصروه في خيارات محددة، في حالة النجش مثلا، وحالة المسترسل الذي لا يحسن المماكسة مثلا. نقول حتى وإن كان يحسن المماكسة في الجملة، لكنه غلب في هذه المرة، غلب جهل. ما هو الشرط الضمني الذي بين الطرفين الذي منع الغبن؟ ها؟ إيه بس مبنية على قاعدة كلية، صحيح كلامك. ها؟ ها الظلم، لا الظلم ها ها حصر ايش الصدق صحيح، بس كل هذا الكلام ترى صحيح كلامكم بس مرتبط بقاعدة كلية، العرف. العرف عند الناس وشه يا أخي؟ العرف عند الناس مو بالسلعة تكون مقاربة للثمن. وش يقولون عن الناس الذي يعطي سلعة تسوى 100 ريال يعطي عليها 170؟ يسمونها الناس معليش بالأسلوب العامي ها غبن، لا حرامي، كل الناس يقولون حرامي هذا. إذا كانت السلعة لها نفس الخصائص ونفس التعب ونفس الجهد ثم يأتي يأخذ عليها ثمن مضاعف، يا أخي مستقر عند الناس أنك تربح في أنواع من البضاعة، تكلم في أنواع من البضاعة تربح 10%، في أنواع تربح 20%، في أنواع تربح 400%، أنواع تربح 1000%، ما في مشكلة، لها أوضاع ولها طرق تخزين ولها رعاية ولها ندرة. أحيانا تمسك في المخزن بضاعة معينة تجد سنة سنتين ما جاء أحد يطلبها، ويعرف الناس أنه فيضاعف من قيمتها لأجل التخزين والبقاء والحفظ والتأمين الذي يقع عليها ودقتها وكونها تتلف في وقت قريب. فالناس هذه عند الناس في العرف لها الربح فيها 1000%، وهذه 400%، وهذه 100%، واللبن والصحف فيها 1% ونص 1%، ولا لا كلش له قيمة لأن هذا يذهب يوميا. هذا فأهل العرف يعلمون بأن هذه زيادة فاحشة في الثمن لم يتحقق بها العدل. فأنا أبين حكمة الشريعة، يسمونها فلسفة الشريعة أيضا، حكمة الشريعة في سن العقود وحماية الناس. نعم الأصل نفاذ الإرادة والأصل قيام الإرادة بين الطرفين، لكن إذا خرجت عن الحد المعتاد يرد الظلم والجور إلى العدل من خلال العرف، وهو العقد غير المكتوب بين الناس، هذا عقد غير مكتوب. وكذلك الشروط. نعم اي هذا يؤكد هذا المعنى، يؤكد معنى جواز جمع الشروط هذا عقد. لكن احيانا البيت بتسكنه مثلا ما تدفع عليه الثمن، ما تقول انا ابيعك هذا البيت على ان تؤجرني هذا البيت بقيمه كذا وكذا، هذا اللي فيها الجمع بين عقدين في حاله واحده، وسياتي الكلام عليها، ترى ما ذكرت خلاف العلماء الى الان. اما اذا قال انا ساكن في البيت، بعتك البيت الان وقبضته وقبض مثله، لكن اشترط عليك سكناها لمده شهرين حتى استاجر. اما الصوره ذكرت هي نعم هي عقدين، هي اشتراط عقد بعقد اخر، ابيعك هذا البيت على ان تؤجرني هذا البيت او بيت اخر، تؤجرني هذا البيت بقيمه كذا وكذا فيقبل. طيب احنا قلنا يا اخوان تحقيق العدل، يعني تحقق العدل هنا في على قول الجمهور، اتكلم هنا تحقق العدل في جمع في شرط عقد امضاء عقد بامضاء عقد اخر، العدل باحواله، الشروط المتعلقه بكل واحد من العقدين، العيوب كل واحد يقع فيه عيب ويقع فيه رد، الخيارات، الخصومات التي تقع على هذا الأساس. كم يساوي هنا يأتي العدل يا إخوان، كم يساوي اشتراط هذا العقد مقابل هذا العقد؟ تستطيع أن تقدره حتى ترده إلى العدل؟ أحيانا فوائد معنوية، أنا أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني هذا الجمل، طيب أين المعاوضة حتى يكون هذا مقابل هذا حتى أحقق أنا فيه العدل؟ ولهذا ذهب الجمهور إلى المنع. وهناك قول آخر وأظن اختار الشيخ الإسلام، هو قول المالكية، اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنهم يعكسون القاعدة أن الأصل هو الجواز، أن تشترط عقد مقابل عقد آخر، ورجح بعض طلاب العلم وأهل العلم المعاصرين، لكن في قلبي منه شيء، وإن كنت لا أرجح لكن في القلب منه شيء. ولهذا أنا ذكرت القاعدة على على على اتجاه الجمهور وعلى نصهم، لأن هي الأصل عندي، حتى بوجود هذه المفاسد أقصد، ولا الأصل في المعاملات الحل، قد تطالبني أنت بالقاعدة، لكن وجود هذه الإشكالات ووجود إمكان العدل وتحقيق الشروط والنظر في العيوب وتفريق الصفقة، كل هذا يورث إشكالات كبيرة جدا وخصومات ومنازعات، والشريعة تمنع مثل هذه الذرائع. القاعدة التالية ذكر مصنف بعض الفروع لها، مثلا ألا يبيعه، ألا يبيع، يشترط على المشتري ألا يبيع السلعة. القاعدة فيها أن ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل الشرط. طيب هل يبطل العقد؟ هذه مسألة أخرى سنأتي إليها إن شاء الله عز وجل. ذكر المصنف لهذه بعض الفروع التي تخرجها على هذا الأصل، وهو ألا خسارة عليه، ومتى نفق المبيع وإلا رده، هذه كلها ذكر المصنف رحمه الله في الفروع. ألا يبيعه، طبعا بعضها يعني يخالف مقتضى الشرط، مقتضى العقد بحدية وقوة، مثل ألا يبيعه لا يتصرف فيه، وبعضها يتعلق بإمكان الربح، يقول إن نفق المبيع وإلا رده. هذه مسألة نزاع بين الفقهاء. الحنابلة اتجهوا إلى تقرير هذه القاعدة وبطلان هذه الشروط، لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جوازها، جواز ألا خسارة عليه، لكن هذا يربط بزمن، أنا ما أظن شيخ الإسلام يطلق هذا الأمر، يبقى الوضع عنده 10 سنوات ثم يقول أنا خسرت ما جاني زبون. الأقرب أنه إذا شرط أن لا خسارة، أن يبيعها في فترة كذا وكذا، وأن لا يكون عليه خسارة فيها وإلا ردها، فهذا في الحقيقة يرجع إلى شرط الزمن، إلى شرط الزمن. كذلك متى نفق المبيع، إن باعه وإلا رده على صاحبه. ألا يبيعه في التفصيل، ألا يبيعه فيه تفصيل، الحنابلة طبعا والجمهور على أن هذا الشرط باطل. ابن تيمية رحمه الله يستثني في هذا ويقول إن كان له فيه غرض صحيح فإنه يجوز، هذا عليه راد في الحقيقة، لأن الغرض الصحيح هذا غير منضبط، الغرض الصحيح عند البائع يحتاج إلى ضبط أكثر، ويورث الخصومات ويورث الإشكالات. يعني شيخ الإسلام مثلا وغيره ممن أجاز مثل هذه الشروط مما يخالف مقتضى العقد، يضرب عليه مثال للمصلحة، مثل أحيانا يبيع على ولده، ولا يبيع على ابن أخيه اليتيم وابن أخته، ويخشى أن يتصرف في المبيع فيشرط عليه، وهو بالغ عاقل طبعا لكن ما يحتاج إلى تجربة وخبرة، فيشرط عليه لا يبيع لمدة 10 سنوات حتى ينضج، ثم إن شاء باع وإن شاء أبقى. هذا مرت علي يعني عقود كثيرة يبيعها بسعر، يعني بسعر قليل جدا على قريبه، بسعر قليل لكن بشرط أن لا تبيع خلال فترة كذا وكذا حتى يعرف كيف يدير تجارته، ثم يسمح له بذلك بمقتضى العقد. ومثله يقول مثلا أبيعك هذه الأرض ب100,000 ب50,000 بشرط أن لا يسكنها إلا أنت، يعني لا تبيع، يبقى هذا له غرض صحيح أن يكون جاره ممن يريده هو، على قول شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الأمثلة بيع الجارية إذا أحبها مثلا ثم اشترطت عليه، أن مو تشترط، تطلب منه إذا باعها ألا يبيعها إلا بشروط معينة، مثلا ألا يبيعها، وألا يبيعها على كذا، وألا يبيعها لأصحاب المهن حتى لا يمتهنوها. وهذا ذكرها الفقهاء، وذكروا أنه مما يعني قال بي أو مما يخرج على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لوجود الغرض عنده. فعند الحنابلة يبطل الشرط ويصح العقد، وأما الجمهور فإنهم يرون بأن الشرط والعقد كلاهما باطل، هذا إذا كان يخالف مقتضى العقد. طيب أي الاتجاهين أصح؟ طبعا تعلمون أنهم يستدلون بحديث بريرة اللي هم الحنابلة في إبطال الشرط وصحة العقد، أليس كذلك؟ أما الجمهور فإنهم يذهبون إلى غير هذا ويرون حديث بريرة له تأويلات وتوجيهات متعددة. نعم. ها؟ طيب هذا كلام يعني كلام ليس الفقه فيه محددات، يعني وش كيف ما أمكن تصحيح العقد؟ طيب دعونا نحلل المسألة يا أخوان، وش قيمة الشرط في البيع عند الناس؟ ما أتكلم في الشريعة، وش قيمة الشرط؟ الشرط ألا يؤثر في الثمن زيادة أحيانا ونقص أحيانا أخرى ولا لا؟ طيب هذه الزيادة وهذا النقص الذي يرعاه المشتري وأنت أبطلت شرطه تحققت له الآن؟ يعني أنت إذا بعت مثلا بشرط مثلا أن تسكن بجانبي وجاءت القضية عندك وأنت قاضي وأخذ القاضي برأي الحنابلة بأنه يبطل الشرط ويصح العقد، أنا شرطي حين وضعته على هذا الرجل ألم يثقل المبيع؟ اللي بمائة ألف بعته بخمسين ألف، طيب أنا فاتني شيء ولا ما فات؟ فات علي شيء. أنا في الغالب بل في الغالب الأعظم أن الشروط تثقل المبيع ويتأثر بها الثمن. طيب أين حقي هذا الآن؟ أنا دخلت بجهل. ها؟ طيب أنا جاهل، أنا لا أعرف هذا، أنا جيت عند القاضي وقال باطل. أما عند العلم يا إخوان، إذا كان يعلم بأن الشرط باطل وعليه يعمل حديث بريرة، إذا كان يعلم بأن الشرط باطل فهو تقحم الشريعة برضاه، فإذا قال أنا أعلم من هذا الشرط باطل وأن الشرط غير صحيح فيحكم عليه وهو الذي يتحمل النتيجة. لكن أتكلم على الجهل، حالة الجهل. نعم. وشو إنه يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم إنه باطل. أنت قصدك على المصلحة، يعني كلام شيخ الإسلام ترى صعب التطبيق، أنا لا أميل إليه في الحقيقة، هو هذا صعب في باب الفتوى، يمكن في باب القضاء صعب في محددات شيخ أغراض، وأغراض الناس تتفاوت ومضطربة وصعبة القياس وصعب الحكم بها، وصعب أنك تعرف من أغراض الناس وأنت بين يدي القاضي وش غرضك، الأغراض مختلفة ومتنوعة. فقول الجمهور يعني أعدل، في الذي أراه قول الجمهور أعدل وأثبت وأكثر عدالة وأكثر وفاء للحقوق. رجوع الأصل. خلاص يا أخي، أنت كم أعطيتني؟ أعطيتني مبلغ، خذ مبلغ وأعطني سلعتي يا أخي. أنا ما بعت هذه السلعة إلا بهذا الشرط، شرطي ما حصل شرطي ما حصل، إذن يعود على العقد بالإبطال، فلا نقول يصح الشرط ويبطل العقد، هذا فيه ظلم، لم يتحقق العدل. احنا نقول من أسس المعاملات في الشريعة هو تحقيق العدل، أن يوجد عدل، هنا لا عدل، أنا شرطي ما تحقق، أنت ترى بأنه باطل أحد أمرين، أما أني مجتهد أخذ رأي آخر وأرنه ليس بباطل مثل اللي أخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله، لكن القاضي يختار غير قول شيخ الإسلام، فأنت الآن حاسبتني على شيء ما أعتقده أنا، أو افرض أنه قطعي، يعني باعه على أن لا يبيعه بدون سبب ولا غرض، وبإجماع المسلمين أن الشرط يخالف مقتضى العقد. طيب أنا جاهل لا أعلم، ويجي إنسان أحيانا يعيش في الغرب ويعيش على هالمبادئ اللي هو العقود المفتوحة بأي شكل يتفق عليها الناس وهو يجهل هذا، فالظاهر أنه إذا كان يعلم فنقول أنت تقحمت الشريعة وانتهكت حرمات الله عز وجل فتحمل مسؤوليتك. أما إذا كان جاهل فالصحيح أن هو قول الجمهور بأنه يبطل الشرط والعقد معا، أو نقول له الخيار، هو حقه يبطال، أنت إذا قلت أن له الخيار يعني إما أن يمضي العقد على حاله أو أن يصطلح معه على تعديل السعر أو أن يختار الفسخ، وهذا الحقيقة هو إبطال، لأنك أنت جعلت الخيار عند أحدهما فأنت أبطلت خيار الآخر أو إرادة الآخر، وهذا هو الأقرب. وهذا في الحقيقة يا إخوان هو يعني هو الفقه في المسألة. حديث بريرة رضي الله تعالى عنها حديث يحمل على أوجه متعددة، طبعا في أوجه ضعيفة مثل قولهم حين قال واشترطي لهم الولاء، أي واشترطي عليهم الولاء، كقول الله عز وجل وإن أسأتم فلها أي فعليها. وهذا يعني اشترط لهم الولاء، هذا يبعد عن حكمة النبوة وعن الصدق الذي يحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول اشترط لهم الولاء وبعدين ترى بنبطل العقد عليهم. يصير هذا؟ ما يصير. كيف تشترط لهم الولاء وهو باطل أصلا؟ الوجه الثاني وهذا الذي أميل إليه، أنه ربما علموا بالحكم من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استمروا به، فهنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، عفوا العقد، وأبطل الشرط. وبالجملة هو محل اشتباه، لا يعارض أصل حقوق الناس في العقود وفي البيوع وفي المعاملات وتحقيق العدل بين الثمن وبين المثمن. القاعدة التالية: الأصل صحة البيع المعلق ما لم يتضمن محذورا آخر. الحنابلة طبعا قلبوا القاعدة، يقولون الأصل عدم صحة البيع المعلق، مثل وهذا ذكر المصنف رحمه الله إن رضي زيد مثلا، أو إن نقدت الثمن وإلا فالرهن لك، أيضا هذا معلق. بيع العربون هي أيضا من الصور التي تذكر في هذا. والصحيح أن كلها صحيحة ما لم تتضمن غررا أو جهالة، مثل إن رضي زيد مفتوحة هذا غير صحيح، لكن رضي زيد في مدة كذا وكذا فهو إذن اشتراط للمدة ولرضا فلان. وكذلك إن نقدت الثمن وإلا فالرهن لك، الصحيح أنه من الفروع تتخرج على هذه القاعدة، ولا يعارضها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه. ما معنى إغلاق الرهن على صاحبه؟ يعني تكون السلعة عنده رهنا أو المرهون عنده، فإذا تم الأجل ولا سدد يقوم يروح يبيع السلعة ويأخذ الثمن، أو يتملك السلعة خلاص تصرف بها، هذا معنى إغلاق الرهن على صاحبه. لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يغلق الرهن على صاحبه في العموم. أما إذا اشترط قال يا أخي بيني وبينك سدد لك هذا المبلغ إلى كذا وكذا، وهذا العقار باسمك الآن رهن، إن سددت لك وإلا فهو لك، فما الذي يمنع منه على أن الأصل في المعاملات الحل والأصل في المعاملات الإباحة والأصل في الشروط الحل هي باقية على هذا الأصل، وهي أيضا قول جمهرة من المحققين منهم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حتى في موضوع الثمن. بيع العربون الحنابلة هم الذين لهم من مفردات المذهب القول بيع العربون، والجمهور على منعه وتحريمه، وهو أيضا في نوع من التعليق، والأقرب أنه صحيح، وقد استقرت عليه المجامع الفقهية والفتاوى حتى من غير الحنابلة، صار أمرا سائدا عند الناس. هذا الذي كان من جذوذات المذهب صار الآن أمرا سائدا حتى في مناطق انتشار ونفوذ المذاهب الأخرى. أخيرا، شرط البراءة من كل عيب صحيح، شرط البراءة من كل عيب صحيح، هذه لها فروع كثيرة أيضا متعددة، وفي المذهب عكس هذه القاعدة، وهي أن شرط البراءة من كل عيب أنه غير صحيح، وله أن يرجع عليه بأي عيب يراه بعد ذلك، هذا المذهب. طيب، ما هي الأقوال في المسألة في هذا الفرع؟ القول الأول أنه يبرأ مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايات عن أحمد رحمة الله تعالى عليه، وكذلك أيضا هو قول زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القول الثاني، القول الأول طبعا هو على أصل القاعدة التي ذكرناها وهو البراءة من كل عيب. القول الثاني أنه لا يبرأ من أي عيب إلا عيبا معينا يسميه أي يظهره، وهذا مشهور هذا القول. القول الثالث أنه يبرأ بهذا الشرط من العيوب التي يجهلها وقت البيع فقط، أما في عيب يعلمه فلا بد أن يظهره، وهذا مذهب المالكية والرواية الثانية عن أحمد، واختارها الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولهم طبعا أدلة كما تعلمون، استدلوا بأن العلم بالعيب والسكوت عنه هو غش وتدليس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، والعيوب المجهولة لا يعد البائع فيها غاشا لأنه لا يعلم بذلك، وأن هذا هو قضاء عثمان رضي الله تعالى عنه في العيوب المعلومة. طيب، هل هذا غش؟ سؤال لكم يا أخوان، أن تعلم أن في السلعة الشيء ثم قلت له أنا أبرئني من كل عيب، هل هذا غش؟ غش؟ طيب، هذا وجه وقول قوي. طيب، يعني لا يظن غش حين أبرأك من كل عيب، نقل عهدة الاستيثاق والتعرف على العيوب من عليه هو على البائع إلى المشتري، أن تستوثق مما شئت واشترط ما شئت، فما الذي يجعله غشا؟ الغش أنه يعلم بالبيع ولا يخبره، ما عندنا لم يبرئه من أي عيب، بيع عادي يعلم فيه عيوب قادحة ثم لم يخبر المشتري، هذا الغش. أما وقد قال أنا أبرئني من كل عيب، فما الذي يمنع؟ طيب، الآن هذا اللي يقولون في المعارض، معليش بننقلكم إلى ضجيج المعارض بس لا يجرك أحد بشماغك الآن، هذا اللي يقولون سكر في ماء وحديد مكوم، أنت كيف تفرق الآن بين السيارة التي تباع حتى يذهب بها إلى التشليح والسيارة التي تباع حتى يذهب بها إلى المصهرة حتى تصهر؟ يعني في السيارة الآن موجودة ثمن حديد ب3000 ريال، الآن يباع 3000 ثمن حديد، هذه السيارة حديد، حديد مكوم صدق، يعني حديد مكوم، فيه واحد يجي الآن للسوق، واحد يشتري سيارة حتى يصهرها، واحد يشتري سيارة حتى يشلحها ويأخذ منها يعرف اللي فيها الجيد وغير الجيد، كيف أفرق أنا بين هؤلاء؟ كيف أعرف؟ بالسعر. ها؟ بالسعر. لا، إحنا نقول البراءة من كل عيب، أن هذا لا يجوز، البراءة من كل عيب لا يجوز، وعلى القول الأكثرين لا المجهول ولا المعلوم ولا غيره، ابن تيمية خفف عليهم وقال البراءة من كل عيب علمة فقط، أما المجهول فلا يبرأ منه، وغيرها ترى تقع عليهم في المنازل يحتاجون إلى مبنى متهالك قديم يشترون ما فيه من الأبواب ومن الأشياء الثابتة فيه، أو حتى أحيانا الحجر إذا كان يمكن تفكيكه، لا تستطيع أن تفرق بين هؤلاء. فالآن أنت نقلت عهدة الاستيثاق وعهدة التعرف على العيوب من المشتري، انتقلت إلى من البائع عفوا إلى المشتري، يستوثق مما يشاء، وإلا يأخذ السيارة أنها فعلا أنها كومة حديد فعلا، يعني هو يقول كومة حديد يا أخي، غير هذا يا أخي. نعم، كومة حديد معناها أن البراءة من كل عيب، هذا معناها. فهنا انتقلت عهدة الإيضاح والتبيين إلى التي تجب في الأصل على البائع، انتقلت إلى المشتري أو للراغب في الشراء ليستبين بما يشاء مما يراه مؤثرا في ثمن السلعة، أو ليفترض فيها أسوأ العيوب كلها ثم يسأله عنها إن شاء. وهذا كما ذكرت موضع حاجة، كثير من السلع فيها مثل السيارة، يا أخي السيارة بالذات كم قطعة فيها تتلف، كم يمكنها أكثر من 200 أجزاء السيارة التي يقع فيها تلف ويقع فيها إشكالات ويقع فيها عيوب، لو تحسبها بالدقة أكثر من 200، خاصة السيارات المعقدة التصنيع. فهذه إذا موضوع حاجة أنني أحمي نفسي، وهذا يقدر سيارة على أنها فعلا كومة حديد فعلا، ثم إن شاء سألني وإن شاء أخذ السيارة على الشرط أن يذهب بها إلى الفحص فيفحصها ويتأكد منها ويتحقق من وجود العيوب من عدمها. فإذا موضع حاجة ستجد هذا الحرج الحقيقة يعني بالغ، حرج بالغ عند بيع مثل هذه القطع ومثل هذه الأشياء. طيب قضاء عثمان يقول إنه قضى ببطلان البراءة من كل عيب، هل يصح الاستدلال بالأقضية يا إخوان والفتاوى؟ نعم يصح، لكن أقصد بشروط، أليس هناك ضوابط يا إخوان؟ الأقضية أسباب الحكم، أسباب الحكم، أن تعرف أسباب الحكم عند عثمان، أسباب الحكم قد تكون متعددة، نعم قد تكون متعددة، فالاستدلال بالوقائع هنا على قواعد عامة وكلية غير صحيح. أنا قد يأتيني واحد الآن وأقضي له لأي سبب، أقضي ببطلان البيع ليس لأجل موضوع البراءة من كل عيب، أقضي لسبب آخر، لكن ربما الراوي سمع أن النزاع هو في البراءة من كل عيب، لكن الأسباب أيضا هي أسباب أخرى، فهذا الحقيقة محل نظر وتأمل عند الاستدلال بمثل هذه الأقضية الفردية التي تتعدد أسباب الحكم فيها ثم يحمل على حالة واحدة من هذه الأحوال أو من هذه الأسباب، إلا إذا صرح عثمان قال أبطلته لكون البراءة من كل عيب عقد باطل أو شرط باطل. نعم، وأما يقول اختصم وكان بينهما شرط كذا وكذا فقضى عثمان رضي الله عنه ببطلان العقد، ليس فيها النص على أن سبب الإبطال هو شرط البراءة من كل عيب. أنا قلت أخيرا ظهر بقي قاعدة لكنها يسيرة، إذا تم بيع العقار على مساحة محددة فبان أقل وأكثر لم يصح، هذا أيضا على خلاف القاعدة ذكرها الحنابلة، عكسوا القاعدة، لأن الحقيقة المعاوضة لم تتم على القدر الذي نقص. والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الزيادة للبائع والنقص إيش؟ والنقص عليه، يعني وقع زيادة فتحسب بالنسبة ثم ترجع إلى بنسبتها إلى البائع القيمة، وإن كان هناك نقص فالنقص يحسب عليه، تحسب أيضا كم قيمة المتر ثم يدفع الفرق للمشتري. هذه معاوضة جديدة، هل رضي بها؟ معاوضة جديدة، هل تم التراضي بين الطرفين؟ ولهذا أقول الأقرب فيها والله أعلم أن هذا لا يصح، ولا نجري بعد ذلك معاوضات بين الطرفين، مثل قسمة الإجبار، قال العلماء بأن من شروط قسمة الإجبار ألا يقع فيها معاوضة أو توفية النصيب، يعني أن تخذ هذه الأرض وأنا أخذ الأرض الثانية، لكن الأرض هذه ما تساوي نصيب، مثل أخوين شقيقين ورثا من أو ابنين ورثا من والدهما، فقال هذه لك الأرض وهذه لي بس بينها فرق بالثمن فأدفع الفرق، هل يجوز القاضي أن يجبر؟ نعم بالتراضي ما فيه إشكال، لكن لماذا منعت قسمة الإجبار؟ أحسنت، لأجل معاوضة، أنت أجبرت على شيء أنا تقول لي ادفع، وإنما أجازوا في قسمة الإجبار أن تكون القطعتان متساويتان من كل وجه، وهذا في الغالب لا يتحقق إلا في الأراضي البطن وتكون واحدة في مداخل الشارع والمخارج والمداور، مداور المشارع يسمونها يوتيرن وغيرها، كل هذه مؤثرة في قيمة السلعة، لكنها كلها خط مستقيم ليس لا يختلف عن الثاني، أرض كلها شرقية كلها واحدة وذات مستوى واحد وكلاهما ابنان اي ارثهما واحد ولم يورث الا هذه القطعتين، فهنا يجبر القاضي بالقرعه او باي طريقه اخرى. اما مع وجود فوارق تؤدي الى وجوب التوفيه في الثمن عند النقص في الحالتين فهذا معاوضه، وانت الزمتني بالمعاوضه مع صاحبي، ولهذا انتقل العلماء الى ايش؟ الى البيع، ان لا تصح قسمه الاجبار مع وجود توفيه بالثمن، هذا من هذا الجنس، أنت الآن ستقول وف بالثمن وزد وانقص تدخل في إرادتهما والتأثير في إرادة العاقدين، فهذا قد يكون مؤثرا والله أعلم في صحة هذا العقد والله تعالى أعلم. قاعدة. نعم. الحمد لله هذا من سعة الشريعة يا شيخ. خلاص أنت حلل العقد أنت وما كان فيه محرم. الشبهة لا تلتفت إليها، الشبهة يحصل بها حكم الكراهة فقط إذا صار في الشبهة في أصل استمداد الحكم من الشريعة، أو شبهة في التطبيق على الواقع. وهذا من سعة الشريعة الحقيقة. وبعض الناس مجرد ما تشتبك عليه العقود يلجأ إلى التحريم جاهز، يعني مثل مسائل كثيرة. نعم. ها؟ كيف؟ هذا قول، في قول ما لا تشترط براءة من أي عيب، بين إذا تعرف شيء بينه. وبعضهم لا يجوز شرط براءة من عيب لا للمعلوم ولا للمجهول. شيخ الإسلام يجوز في المعلوم ولا يجوز في المجهول، يجوز في المجهول عفوا ولا يجوز في المعلوم. أنا أجهل العيوب فأشترط براءة من كل عيب، يجوز شيخ الإسلام رحمه الله، يجوز مطلقا. نعم، ولو كنت تعرف العيوب. نعم، ولو كنت تعرف العيوب ولو سألك أنا أشرط أبيعك بهذا الشرط تقبله؟ هذا العموم، هذا الأصل، هذا الأصل. أنا ما عندي هذا إذا لم يكن هناك شرط براءة من كل عيب. أنا سأبيعك هذه السلعة فأقول لك ترى السلعة فيها كذا وفيها كذا، فيها عيوب وفيها السيارة مسمكرة، السيارة فيها عيب، الماكينة موظبة. أنا بيعك حديد يا أخي، أنا أقول لك ودها الحراج، ودها للتشليح، يسمون التشليح. ما علي من أنا. أنت كيف تفرق الآن بين راعي التشريح وراعي المصهرة واللي يبغى سيارة يشتريها يصلي؟ كيف تفرق الآن؟ جو الناس بيأخذها للصهر، وذا بيأخذها للتشريح، وذا بيأخذها يشتريها، بيروح يرممها ويشتغل عليها ويوم درى لقى فيها عيوب، شراها بأربعة آلاف لكن يبغى له 30,000 حتى تمشي هالسيارة. خلاص نقل عهدها إليك، جب جميع أجزاء السيارة ثم يعفيك يا أخي. كم إحنا قلنا 200 جزء، كل 200 جزء هذه ما تمشي، عد ما شئت. هو نقل عهدة إليك يا أخي، جيبها 200 عدها واحدة واحدة. يقول لا تعد، لا تتعب نفسك، كلها خربانة. يقول تعود العرف جيد، تعود العرف مثلا في قيمة السلعة مثلا، يعني هذا له وجه بس يحتاج إلى تحرير. حرر لنا تكفى. أنا لا كلها مؤثرة. خلاص احنا كل كلامنا على المؤثر، انا كل كلامي على المؤثر، على شيء مؤثر. القطع الكهربائية، توصيل الأسلاك، السلك ما يوصل، قطع الكهربائية قديمة وحاطلة. انا اقول هذا كلام جيد بس يحتاج تحرير ويحرر. يعني سيارة جديدة طالعة من المعرض ثم تقول البراءة من كل عيب مثلا، او تقول أنا أسرك عن كل عيب فيها، الناس تختلف فيها فعلا. يعني ما تأتي تبيع السيارة تقول قديمة جدا وتقول براءة من كل عيب مثلا عند الناس، إلا أنه خلاص يبدأ يحتاط نفسه. هو الآن جعلت العهدة عنده، هو بيبدأ يهاجمك الآن يسأل. فخلاص أنا اعتبرته هو صاحب مصهرة، صهر المعادن، ولا صاحب تشليح. أنا أريد أن أحمي نفسي وهو يتأكد قبل أن يشتري. يعني هو يقول لك ترى هالمحرج هذا وإن كانوا الأصل فيهم الكذب يعني كيف يقول لك سكر في ماء لا ترجع لي يعني هذا حديد مقوم تشليح بس ما جابوا مصهرة جديدة عليهم. أنا ما أقول هذا مقطوع فيه لكن هذا الظاهر. إيه صحيح. إيه. ترى نفس الشيء قول شيخ الإسلام ابن تيمية كل كلام ترد على قول ابن تيمية رحمه الله في العيوب المجهولة. إيه ما يخالف. هذه مؤثرة بعد في أشياء مؤثرة في العدل في قيمة السلعة. يا أخي لما تكون الأشياء أنا قلت لك والله هذه فيها عيب كذا وفيها عيب كذا وفيها عيوب ما أنا أجهلها. هذه قد تنزل من قيمة السلعة من 20,000 إلى 7,000. من يحميني من العيب المجهول هذا؟ عند ابن تيمية يقول ما أحد يحميك. وترى نفس الإيراد اللي يورد على هذا القول في هالناحية يرد هنا. ما أحد يحميك. ابن تيمية يقول لا أحد يحميك في العيب المجهول. بينما الأصل في الشريعة هو العيب المجهول أنه حق لك تطالب به البيع. ونفس المشكلة يعني. ولا نعم في فروق بين السيارات، في فرق بين السيارة الجديدة توا طالع ماشي إلى 500 كيلو وبين سيارة ماشي 500,000 كيلو معروف عند الناس وكل واحد له قيمته. هل تقول مثلا بالعرف تقول مثلا نتكلم عن العرف ولا لا؟ أن تقول العرف تكلم عن العرف إن سيارة 3,000 هذه سكراب والسيارة هم 10,000 أقصد نفس النوع من السيارات وهذا النوع من السيارات هذا سيارة ترمم 10,000 والسيارة 50,000 هذه الأصل فيها السلامة ما فيها عيوب ظاهرة أو عيب ما يجي إلا بعد 2 أو 3 سنين يظهر وهو من أثر الاستعمال. فهذا تلف، التلف عيب ولا لا؟ ما تقول هذا أثر من أثار الاستعمال، التلف عيب. إيه هذا صحيح. أنا أقول جزء من عدم التنظيم. حدثني واحد جاي من دولة أوروبية منظم عندهم ألوان هذا لون أظن 4 أو 5 ألوان هذا لون السكراب يسمونه هذا مدري لون أحمر مدري وهذا لون كذا وهذا لون كذا كل واحدة لها طريقة وكل واحدة لها سعر وما أدري عاد شو اللي يفرقون بينه بين الأحوال. في مشكلة عندنا إدارية في تنظيم السوق يعني ما أدري وش سببها لكن القاعدة أنه نقل عهدة الاستيثاق والتعرف على العيوب نقلها إليك فاسأل فيها عما شئت وقبل أن تسأل بيقول لك يا أخي أدور واحد غير كبير يشتري يجي واحد يشتري السلعة لأنها ركام فعلا. يبغى لنا هيئة نظر من الجن عايز يطلعون يتأكدون. البيت نفسه نعم الأصل يخبر ما في براءة في براءة من كل عيب في براءة إذا كان ما في براءة لازم يخبر كيف ما يجوز هذا غش. أما إذا اشترط عليه ونقل عهدة عليه قال استوثق لنفسك أنت احمي نفسك يعني مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في العيوب المجهولة يقول احمي نفسك يراها يا شيخ الإسلام في العيوب المجهولة يقول تبرأ منها أنت إذا اشترطت عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه منارة علم ومنبر هدى.